إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك مكتبنا أساسنا سوا مخصوص لراحة حضرتك جربنا تكسبنا جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي تفضل. ودي تيجي ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد الستات أولا. صفا أبو السعود. في القاهرة باريس وبالعكس مع ضيوف الشرف لهذا الأسبوع فريد شوقي، سناء جميل، أحمد بدير، فاطمة مظهر، عبدالله فرغلي، وحيد سيف، وعبد الوهاب خليل. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو شايف الشنطة دي؟ إيه دي؟ جبتها منين؟ أبداً لقيتها لوحدها حبت عيني على الترابيزه دي وبقالي مده نقرها ما شفتش حد قرب منها وسمعتها وهي بتقول لي خدني يا حنفي خدني يا حنفي. فيها ايه دي؟ لسه ما فتحتهاش. ثانيه واحده. بتعمل ايه؟ استنى بس خلاص جاوبت معايا اهي. لقيت فيها حاجه؟ ابدا. الله دي شويه اوراق يا جدع. الله ولا من صورتك دي؟ الله وصورت انا كمان يا حلاوه. شوف انا شوف. الله وشال صورنا معاه ليه؟ معجب. الله ده في كارت اهو علبة كروت بحالها. اقرا الكارت ده. عقيد رمزي نوح البوليس الجنائي الدولي. يا نهار زي بعضه. الله ده شبه اسم الضابط اللي ماريو قالك عليه وصل تولوز. ده هو وهي دي شنطته. اقفلها بسرعة. ازاي بقى هو في تولوز وشنطته هنا؟ يا غبي بتنده. مادام شنطته هنا يبقى هو هنا كمان. ايه يعني وصل موجود في نفس الاوتيل ده؟ الحقيني ياما. انا متشكر قوي يا اخوانا عشان خليتوا بالكم من الشنطه. كنت ناسيها هنا. ايه يبقى هو ده نوح بقى؟ هو هو هو هو, هو ده عم نوح؟ ايوه بقى الراجل اللي معاه البت اللي نشلناها في المحطه يبقى عم نوح. ايوه اللي فتحنا شنطته ده يبقى عم نوح. ايوه الله اللي قطرناه من باريس لحد هنا يبقى عم نوح. ايوه اضربني. لا بقول لك خدني قلمين مد ايدك طلع. اي وهو اي الحمد لله مطرح ما يسري يملي. حنفي فوق يا حنفي. طب ليه طب ليه ليه بس بقى يعني من دون السبعين مليون ما نلاقيش غير ده؟ ما انت فارج. لا انت بتضحك عليا. مش ده عم نوح ده كان في باريس من شوية ودلوقتي في بوردو وماريو قال انه في تولوز. ازاي بقى في ثلاث بلاد في وقت واحد؟ ما هو ده بسبعة ارواح. طب مش صورنا معاه في الشنطة؟ لا يبقى عارف شكلنا ومدام عارف شكلنا ما قبضش علينا ليه؟ بيرقد لنا بيلعب بينا زي القط ما بيلعب بالفار. طب سابنا نيجي وراه لحد هنا ليه؟ بيسحبنا لحد ما يوقعنا في الخية ووقعنا فيها خلاص. نفوخي اهو. اسمع مخالي الألفين فرنساوي اللي قطتهم من البيت بتاعته اهم هروح ارجعهم له واقول له اعتقني. اثبت. طب اروح. التعليمات اللي جت بتقول ان السكه كلها ملغمه عربيات وموتوسيكلات بوليس يعني هروب مفيش هروب. طب اروح فين؟ اجي منين؟ اروح فين؟ اجي منين يا عالم؟ اجي فين؟ اروح فين؟ انا اسف يا عم عمد دبر. انا كنت فاهم غير كده خالص. يا كنت فاهم انك هتيجي هنا تقوم تلاقي عسل ولبن بصراحه. اه مين الغبي اللي فهمك كده؟ انا يا انكل ما كنتش اعرف. قال ما قدرش يشيل معزه ابو جابوا له الثانيه. هو انا معزه يا عمي؟ لا طبعا جدي. من فضلك اتلهي اتلهي حساس قوي يا خي. خلونا الاول نشوف حل الموقف الزفت اللي احنا فيه ده. ثلاث بني ادمين طوال عراض وكل اللي معاهم ثلاث فرنكات. دول معايا انا دي ثروتي الشخصيه. سامع يا فجر؟ عيب كده يا ممدوح. يا بارد يا تلم انت جيت جبليتك ايه؟ بس نروح القنصليه المصريه وهي تتولانا. ملناش في بوردو قنصليه. اتقفلت من كل ناحيه. مش ممكن لازم يكون في حل. طيب اقعدوا انتوا شوفوها هتتحل منين وانا هروح اودي الشنطه دي للخواجه جاك يشيلها عنده. دي شنطة الأستاذ نوح اللي حضرتك كنت ناسيها في الهول. عمر عمر عمر هي مادلين رحت البنك وي فوالا كم دول 10000 فرنك 10000 فرنك وي طيب اما اروح اديهم للمجرمين دول علشان نخلص ريمو ريمو وين الفرماج يا زفت يا ريمو يا خواجه جاك خذ الشنطه دي خليها امانه عندك ارميها هنا مع بقيه الشنط بتاعتكم لا الشنطه دي مش بتاعتنا دي شنطه واحد اسمه رمزي نوح جت مع شنطنا بطريق الغلط فلو سال عليها اديها له وانت رايح فين بصلاه على النبي مش رايح انت ايه مفيش في قلبك رحمه مفيش في قلبك شفقه الرحمه والشفقه مش هيفتحوا لي الاوتيل ده اوتيل مش سبيل ام عباس ولازم اكون صاحي لاشكالكم الزباين الكحيت اللي هيزوغوا ده جه تاني هناك اهو ده بيتكلم مع مسيو جاك يبقى بيكلموا علينا لا ده مش شايفنا يا عم ده شايفنا بظهره اللي زي ده له عينين في قفاه اروح فين اجي منين جبت لكم القرشينات اهي ايه ده عايز ايه ده العشر تلاف فرنك الفلوس فلوس يا اخينا انت عايز تلبسنا تهمه المبلغ اللي اتفقنا عليه ولا امشي امشي باه احنا ما نعرفكش ما شفناكش يخرب مطنك انت وهو طب والخاتم الخاتم بتاعك اهو خده هوينا بقى هو ايه اللي حصل يا جماعه اللي حصل ان البلوه الكبيره وصل مين ده اهو اللي واقف هناك بيتكلم مع الخواجه جاك ده ابو صلعه ده ماله هو ده اساس المصايب اساس الخطر باه يعني هو ده الراس الكبيره ايوه عشانك ده خايفين لا احسن يشوفكم وانت بتاخدوا القرشينات يا جدع هوينا بقى اعمل معروف يلا اتكل على الله يلا طب ما تزقش اروح فين اجي منين اجي منين كيستو دي عمر ايوه مادلين مرضوش ياخدوا القرشينات ورجعوا الخاتم بتاعك كمان خد اهو بوركوا هتاريه مخطط كبير قوي يا مادلين واحنا ما ندراش بوي باعت قوه كبيره عشان تحاصرنا في كل فرنسا وتخلص علينا على راس القوه دي واحد مخصوص يخطط ويقود العمليات هو الراس الكبيره عمر احناش قديهم مش هنقدر نكمل المشوار حبنا ميؤوس منه يا مادلين نو مش امبوسيبل انا عقاب واه ما تبقيش مجنونه الفو لازم اقابله هو فين تعال ورهولك هناك اهو فين شايف الرجل اللي واقف بيتكلم مع الخواجه جاك بتاع الكونسيرج ابو راس من غير شعر ده دي بنسميها صلعه يا مضلين وهو ده الصلعه الكبيره قصدي الراس الكبيره طب ارجع انت بقى خلي بالك يا مضلين مسيو سيل فو بلي مسيو كلم يا مسيو جاك لا دي بتكلمك انت انا اهلا وسهلا هتكلم معاك بره كلمتين الله دي بتتكلم عربي يا مش فرنسوية فرنسوي قدم يا بوي دي لازم بقى من ابلي فرنسا ابلي بحري روح شوف عاوزة ايه اتلحلح ما تبقاش قفل اخلص اتفضل يا مدام حلال عليك يا عم اختش عيب ايوه يا مدام اتفضل اتفضل فين العربية دي ايوة بس ليه اركب امال امر لله الله ايه ده على مهلك حاسبي حاسبي انت بتعملي ايه الله مدين على فين انت ناوي على ايه ده اختطاف بقى البنت خطفتني الحقوني اختطاف اختطاف يا بوليس يا حكومة يا حلف الأطلنطي الحقوني انا مخطوف انا مخطوف يا عالم يا ستي اقفي اقفي بس عشان نتكلم سبا سبا ولا حرام عليكي انت عاوزة مني ايه بالظبط اذا كان على الفلوس ادي جيوبي اهي اسمع ما اقولك انا عارفه مليح جو انت تبقى مين وجايه هنا ليه ولما انت عارفه كده بتعملي فيها كده ليه نازلين هنا اعملي معروف لا لا يا اما تسمع اللي اقول لك عليه يا اما عفط فط بالعربيه من فوق الكوبري ده واعمل اكسيدون واروح انا وانت في شوربه عدس ما بحبش العدس انت ما تعرفش تحب واصل بعرف بس مال الحب ومال العدس ما تعرفش الحب هيعمل ايه في القلب انت عاوزه تقولي ايه بالظبط اه هو انت الامور غريبه بقى جايباني هنا عشان تكلمين عن الحب؟ ومسيو حرم عليك، انا بتعذب. بتتعذبي؟ ايوه. ما بلاش ايوه دي. الحب لطشني في نفوخي يا بوي. لا حول ولا قوه الا بالله، وكل ده وكتمه في قلبك يا ضنايا. ليه؟ وحرام اني احب واحد مصري ولا هنا خالص. فكرتيني بايام زمان. قلت ايه؟ بس انت فاجئتيني كده، والله ما كنت اعرف. بس انا كبرت على الحاجات دي. انت كل في الكل. راجع نفسك، سعدت بين يديك. وبعدين بقى ان كان يتصور ان بعد سني ده الاقي واحده بالجمال ده والشياكه دي تحبني الحب ده كله؟ لكن ليه لا؟ ما انا طول عمري مشهور بان عندي جاذبيه، ياما وقع فيها ستات وخصوصا الاجانب. موافق على ايه؟ لازم اقول لاهلي الاول. موافق على اني اتجوز عمر. نعم. تتجوزي مين يا اختي؟ عمر يخرب مطنك. عمر يخرب مطني؟ ايوه انا بحبه. بقى خطفاني ومشحططني الشحططه دي كلها، وكنت هتعملي 60 حادثه وتوديني في شوربه عدس عشان تقولي انك بتحبي عمر ده وهتجوزه. ما تتجوزي ولا تتفري. فريمو ام هرسي. بلاش كده بلاش كده، لحسن عمر بتاعك ده يزعل. بوسا برونيسا. ايه ده؟ خاتم؟ وي. ده خاتم بفص كبير قوي، عشان ايه؟ ده سيتان سوفينير. فالصو يعني. طب يا ستي متشكرين، ايه المطلوب مني اعمله دلوقتي؟ ما تعملش اي حاجه. يعني ايه؟ يعني ما شفتش حاجه ما سمعتش حاجه. ما شفتش حاجه وما سمعتش حاجه، بسيطه. مش نرجع بقى؟ أتوتسويت. بنتي دي مش طبيعيه ابدا. اه لا لا. وبعدين قلت لها طيب ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ قالت لي انك ما شفتش حاجه ما سمعتش حاجه واديتني الخاتم ده. الله، ده في حته فص. وريني كده. مش حقيقي طبعا. على العموم ممكن نتاكد. من مين؟ من الجواهرج اللي جنب الاوتيل. الخاتم الماس حر والفص حقيقي. ايه بتتكلم جد؟ والراجل مستعد يدفع فيه 20,000 فرنك. الله، طب اديتهوني ليه؟ بمناسبة ايه؟ بمناسبة جوازها من عمر. ما لو كل واحدة هتتجوز هتديني خاتم زي ده كنت اعمل ثروة. ده نقفل المكتب واقعد الم خواتم بس. لا لا لا، دي مخها مش طبيعي ابدا. مجنونة يعني؟ طبعا. بس المجنونة دي بقى حلت لنا مشاكلنا كلنا. قصدك ايه؟ مش بيقولوا رزق الهبل على المجانين؟ او ال20,000 فرنك دول هينغنغونا من واسع. انت بتقول ايه يا ولد؟ نبيع الخاتم ونسدد ديوننا ونشوف حالنا. اخلص، انا ما قبلتش حاجة زي كده ابدا. هو حضرتك خدته منها بالعافية ولا هي اللي ادتهولك بمحض ارادتها وعن طيب خاطر؟ ايوه، بس دي انسانة غير مسؤولة، السلوك اللي في مخها عاملة ماس. ما اللي زي دي تلاقي عندها كتير كتير قوي. واضح انها من عيلة غنية قوي. ولو انا ضميري ما توعني. يعني عاجبك الوضع اللي احنا فيه ده؟ مش عارف. انتوا هنا؟ ايه، جاي تطمن علي لحسن يكون هربنا؟ عندك مانع؟ بس انا مش فاضي بقى كل شويه اسيب شغلي واقعد ادور عليكم في الصالونات وفي الجنينه. ما عندك الشنط بتاعتنا رهن يا سيدي. ما تجيبش همها، حساب الاوضه 900 فرنك. 900 فرنك يا لص؟ ده احنا ما قعدناش فيها غير ساعه واحده. يا تدفعوهم حالا يا اجيب لكم البوليس. بوليس؟ دي هتبقى فضيحة. والحل في ايدك يا عمي. سامحني يا رب. هات الخاتم. الو استنى يا خواجة جاك، حط السماعة دي. ايه، هتشخشك جيبك؟ ايوه. يبقى نحط السماعة. ويكون في علمك انا لسه هقعد كمان يومين ثلاثة. وماله، كله بتمنه. بس الاوضة دي مش عجباني. كمان بتتأمر. بتأمر بفلوسي كده؟ طب انا الدافع عندي مقدم بقى. خد. ايه ده؟ خاتم. بتفهم في الالماس؟ دي شغلتي، والمحل بتاعي كان جنب زنقه الستات. طب بص الخاتم ده كويس. ايه ده؟ اوه فورميدابل. ايه؟ اوه مون ديو، الماس حقيقي. ايه ده؟ ده فص نادر. خلي الخاتم ده عندك تحت الحساب. من غير حاجه يا سعاده البيه. هو في بين الخيرين حساب؟ لا معلش، خليه معاك عشان تضمن حقك. ده انت بتشتمني كده. وانا مصر. وانا ما اقدرش ارد لك كلمه. نورت الاوتيل، نورت بوردو، نورت فرنسا، نورت اوروبا كلها، من البحر الابيض لبحر الشمال. اسمع يا جدع، انت عاوز اوضه فوق في الدور العاشر؟ الاوتيل كله تحت امر جنابك. وخلي الواد يطلع الشنط بتاعتنا فيها دلوقتي. يا ليمون، كل على ايه؟ انا هشيلها بنفسي عشان تحصل لي البركه. وتحضر لنا غدا مخصوص لثلاثه في الريستوران. وي وي وي مومبي. الخاتم ده باين عليه خاتم سحري. تسمح من فضلك يا حضره؟ افندم، اي خدمه؟